بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، وهو جزء من كتاب الإفصاح للإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ما ينقض الوضوء، إلى المسألة 74. قال: اتفقوا أي الأئمة الأربعة على أن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء. اتفقوا على أن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء. ثم اختلفوا في من نام على حالة من أحوال المصلين. أحوال المصلين هي القيام والقعود والركوع والسجود، هيئات الصلاة أربعة، هي قيام وقعود وركوع والسجود. فمن نام على هيئة من، يعني نام قائما أو نام راكعا أو نام ساجدا أو نام قاعدا، فقال أبو حنيفة: لا ينقض وإن طال إذا كان على حالة من أحوال الصلاة، يعني حتى لو كان في غير الصلاة، يعني حتى لو كان في غير الصلاة ونام على حالة من أحوال الصلاة الأربعة فلا ينقض وضوءه وإن طال، حتى لو طال إيه نومه. فأما إذا وقع على جنبه أو اضطجع انتقض وضوءه، يعني نام هو ساجد مثلا أو هو قاعد وبعدين إيه ما غلبه النوم ف اضطجع يعني او نزل على جنبه، حينئذ ينتقض الوضوء. وقال مالك: ينتقض في حال الركوع والسجود اذا طال دون القيام والقعود. قال اذا نام راكعا او ساجدا ينتقض وضوءه اذا طال دون القيام والقعود، لكن القيام والقعود لا ينقض. وقال الشافعي: إذا كان قاعدا لم ينتقض وضوءه وينتقض فيما عداه من الأحوال في قوله الجديد. وقال في القديم: لا ينتقض وضوءه. أيوة، من نام قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض يعني. قال: وعن أحمد روايات، إحداهن إذا كان يسيرا على حالة من أحوال الصلاة وهي أربع: القيام والقعود والركوع والسجود، لم ينتقض الوضوء وإن طال نقض. وقال في هذه الرواية: إذا نام راكعا أو ساجدا فإن عليه إعادة الركعة وليس عليه إعادة الوضوء. طيب دي أول رواية، قال إذا كان النوم يسيرا على إحدى الهيئات الأربعة: القيام والقعود والركوع والسجود، لا ينتقض الوضوء. وإذا كان النوم طويلا حتى لو على هيئة من هيئات الصلاة نقض. مسألة هو إن شاء الله نذكر بعض الأدلة في التي يعني استند إليها كل فريق. قال: والثانية: لا ينتقض في القيام والقعود كمذهب مالك وهو اختيار الخرقي. فرق بين هيئات الصلاة، قال القيام والقعود لا ينقض. والثالثة: رواها ابن أبي موسى: لا ينتقض في حالة القعود خاصة وينتقض فيما عداه. هذه زي الشافعي. طبعا كل هذه الأقوال للأئمة هي في محاولة التوفيق بين النصوص الواردة في النوم. عندنا بعض النصوص تفيد أن النوم ينقض الوضوء، وبعض النصوص تفيد أن النوم لا ينقض الوضوء، فاجتهد الفقهاء في التوفيق بينها. فعندنا مثلا نصوص تفيد أن النوم لا ينقض الوضوء، وهو يعني ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء يوما حتى رقد الناس في المسجد ولهم غطيط، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام فصلى الناس ولم يتوضأ، فصلى الناس ولم يتوضأوا وكذا. فهذه حديث إيه تفيد عدم انتقاد الوضوء بالنوم، وحديث أخرى تفيد انتقاد الوضوء بالنوم مثل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال يمسح في المسح على الخفين، يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليليهن، يعني فقال لا ينزع خفه يوما وليلة للمقيم ثلاثة أيام للمسافر من غائط وبول ونوم ولكن من جنابة، فقال يعني لا ينزع الخف، يعني مسموح للمقيم أنه لا ينزع الخف يوما وليلة من غائط وبول ونوم ولكن من جنابة، يعني فقط إذا أصابته جنابة يلزمه نزع الخف للغسل، لكن لو أصابه غائط أو بول أو نوم فيمكن أن يتوضأ ويمسح على الخف. فذكر النوم هنا مع الغائط والبول يعني فيه أنه من النواقض. وكذلك حديث العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، العينان وكاء السهم، قالوا السهم يعني اللي هو أكرمك الله يعني فتحة دبر الإنسان، يعني موضع خروج الريح منه، يعني الموضع الذي يخرج منه الريح، فالعينان وكاء السهم يعني شبه ذلك بالقربة التي يعني لها الوكاء الذي يعني يربط القربة ويغلقها، فالعينان يعني مثل الوكاء، إذا نام استطلق الوكاء يعني انفك الوكاء وصار يعني يمكن أن يخرج من الإنسان ريح وهو لا يشعر. فهذا الحديث فيه تعليل أيضا، يعني فيه أن النوم ينقض ولكن معللا بعلة أنه مظنة لخروج الريح، يعني ليس ناقضا بذاته ولكن لأنه مظنة لخروج الريح. فحينئذ الفقهاء قالوا إذن إذا كان يعني النوم يسيرا فهنا يعني يغلب على الظن عدم خروج الريح فلا ينقض، وإذا كان كثيرا نقض. وكذلك موضوع الصلاة وردت أحاديث يعني في من نام في الصلاة وأنه يعني لم ينتقد وضوءه ولم يأمره بإعادة الصلاة أو كذا إذا نام في الصلاة، فلذلك قالوا هيئات الصلاة لا تنقض حتى لو كان خارج الصلاة. فلذلك يعني وقع الخلاف في هذه المسألة. كان من اللطائف هنا كان الإمام ابن العربي القاضي ابن العربي المالكي فقال يعني كنت أقول إن النوم لا ينقض الوضوء، حتى يعني كنت في صلاة الجمعة فنام رجل يعني إلى جنبي وجعل يخرج منه الريح وهو نائم يعني، فقلت له يعني فنام في الخطبة فنبهته وقلت يعني نعم، فقلت له توضأ وكذا، فرفض يعني أن يتوضأ، فقال له يعني فنبهه يعني قال له خرج منك ريح، قال بل منك أنت، قال بل منك أنت، ورفض أن يتوضأ. فقال يعني فصرت أقول يعني النوم ينقض الوضوء، رأى بعينه يعني واحد نائم ويخرج منه الريح ولا يصدق أنه خرج منه الريح، ومهما نبه لا يصدق. ولكن أظل يعني مسألة خلاف إن شاء الله فيها يعني فيها رخصة، يعني إذا احتاج إلى ذلك، يعني خاصة مثلا كان في سفر طويل بالطائرة مثلا غير في مشقة عليه يقوم يتوضأ وكذا ممكن يأخذ بالرخصة يعني إذا احتاج إليها، وإذا كان يعني مكان الوضوء قريبا منه وليس عليه حرج أن يتوضأ ويجدد وضوءه هذا أحوط وأسلم طبعا يجدد الوضوء، لكن إذا كان في موضع يعني مكان الوضوء بعيد أو عليه طوابير أو مكان مزدحم أو لا يستطيع الوصول بسهولة إن شاء الله يكون فيه رخصة. إذا ما حسد أو شم الريح نعم. طيب المسألة 76 قال وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا، سواء كان نادرا أو معتادا، قليلا أو كثيرا، نجسا أو طاهرا. خارج من السبيلين القبل والدبر ينقض الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا. نادر زي الحصى مثلا خروج حصى هذا شيء نادر يعني, أو معتادا اللي هو البول والغائط والمذي وكذا إلى آخره. قليلا أو كثيرا نجسا أو طاهرا إلا مالكا. طبعا مني مثلا عندك خلاف في طهارته, فالمني يعني بالإضافة إلى إيجابه الغسل فإنه أيضا ينقض الوضوء. إلا مالكا فإنه لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى وغيره. مثال النادر الدود والحصى, فمالك لا يرى النقض به. قال واختلفوا في خروج النجاسات من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصادة والرعاف. الفصد يعني نوع من التداوي, شق موضع استخراج الدم منه لغرض العلاج والتداوي. فالفصادة فيها خروج دم والحجامة فيها خروج دم, والرعاف اللي هو نزيف الأنف يعني برضو خروج دم والدم من النجاسات عند الجمهور أو في المذاهب الأربعة يعني كلها الدم من النجاسات. فقال أبو حنيفة إذا كان القيء يسيرا فإنه لا ينقض, وإن كان دودا أو حصاة أو قطعة لحم فإنه ينقض على كل حال, وينقض اليسير مما عدا ذلك على كل حال. هنا الكلام عن خروج النجاسات من غير السبيلين, فمثال ذلك خروج النجاسة من الفم عن طريق القيء يعني استقاء, وخروج الدم مثلا خروج الدم من هذه المواضع من الأنف مثلا أو من جرح ونحو. فإذا كان الخارج الإمام أبو حنيفة قال إذا كان القيء يسيرا لا ينقض, وإن كان دودا أو حصاة أو قطعة لحم فإنه ينقض على كل حال, وينقض اليسير مما عدا ذلك على كل حال. وقال مالك والشافعي وأحمد لا ينقض بشيء من ذلك كله بحال. مالك والشافعي قالوا نعم الدم نجاسة ولكن لا ينتقض الوضوء بخروجها من غير السبيلين, إذا خرج الدم من غير السبيلين فقالوا لا ينقض الوضوء. وقال أحمد في ذلك كله إذا كان كثيرا فاحشا فإنه ينقض الوضوء رواية واحدة, وإن كان يسيرا فعلى روايتين ذكرهما ابن أبي موسى في الإرشاد, إحداهما ينقض والثانية لا ينقض. دائما تلاحظون هناك فرق بين مسألة النجاسة وعدمها ومسألة انتقاد الوضوء وعدمه. تجد مثلا مالكا والشافعي يقولون الدم نجس لكن إذا خرج من الإنسان من غير السبيلين لا ينتقد وضوء, بس يغسل موضع النجاسة ويصلي. والإمام أحمد يقول إذا كان كثيرا ينقض الوضوء وإذا كان يسيرا لا ينقض, فإذا كان يسيرا برضو يغسل موضع النجاسة ويصلي لا ينتقد وضوء. يعني النجاسة إذا أصابت يدك أو ثوبك أو تغسل النجاسة وتصلي, ليست النجاسة ناقضة للوضوء. لا إذا كانت خارجة من السبيلين هذا شيء آخر. قال واختلفوا في انتقاض الوضوء بلمس النساء, فقال أبو حنيفة لا ينقض على الإطلاق إلا أن يباشرها مباشرة بالغة تنتهي إلى ما دون الإيلاج. أبو حنيفة قال مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان يعني مش مجرد لمس مثلا باليد أو كذا, كان مباشرة يعني كأنه يعني يصل إلى ما دون الإيلاج, يعني كأنه مثل الجماع ولكن لم يحصل يعني الإيلاج اللي هو إدخال في الفرج يعني, فلم يحصل هذا الأمر ولكن مثلا حصل مباشرة بالغة فهذا ينقض عند أبي حنيفة. لكن غير المباشرة البالغة مجرد لمس غير مباشرة بالغة لا ينقض. وقال مالك إن كان بشهوة نقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض إلا القبلة في رواية أصبغ بن الفرج فإنها تنقض على كل حال. إمام مالك يقول القبلة تنقض على كل حال, أما غير القبلة فهنا يفرق فيها إن كان بشهوة نقد وإن كان بغير شهوة لم ينقد. وقال الشافعي إذا لمس امرأة غير ذات محرم على غير حائل انتقض وضوءه بكل حال. إذا لمس امرأة غير محرم وبغير حائل انتقض الوضوء بكل حال. وله في لمس ذوات المحارم قولان، أحدهما ينقض الوضوء والثاني لا ينقض. طبعا بحائل اللي هو يعني من وراء ثوب أو يلبس قفازا لو صافحه هو يلبس قفازا، بغض النظر عن حكم يعني إباحة ذلك أو تحريمه، هذه مسألة أخرى. يعني هنا الفقهاء مش بيتكلموا عن إباحة مس المرأة وعدم إباحة مس المرأة، يعني كونه مباح أو حرام هذه موضوع آخر، لسه نتكلموا هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. فالإمام الشافعي قال إذا لمس امرأة غير ذات محرم بدون حائل انتقض وضوء، أما إذا لمس محرما يعني أمه ولا بنته ولا أخته له قولان، قول ينقض الوضوء والثاني لا ينقض. ولأصحابه في لمس الصغيرة والكبيرة اللتين لا يشتهى مثلهما وجهان، إذا لمس يعني بنتا صغيرة جدا أو امرأة يعني كبيرة جدا لا يشتهى مثلهما، فله للأصحاب إيه؟ لأصحاب الشافعي وجهان، ينقض أو لا ينقض. قال وعن أحمد ثلاث روايات، الأولى لا ينتقد بحال، والثانية ينتقد بكل حال، والثالثة وهي الصحيحة عندي. هذا كلام ابن هبيرة رحمه الله يقول والثالثة وهي الصحيحة عندي أنه ينقض إذا كان بشهوة، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض كمذهب مالك. طبعا سبب الخلاف في هذه مسألة مس المرأة أنه ورد في كتاب الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر الله تعالى من لامس النساء أو لم يجد ماء أن يتيمم، فمعناه أنه يعني معناه أن إيه ملامسة النساء مما يعني ينقض الوضوء أو يوجب الاغتسال. فهنا تفسير لامستم النساء، الفريق الذي قال يعني مس المرأة ينقض الوضوء قال لامستم تأتي بمعنى اللمس، والفريق الآخر قال لامستم كناية عن الجماع، كناية عن الجماع لأن الجماع يعني يكنى عنه في كتاب الله تعالى بالمماسة والملامسة والمباشرة، فقالوا يعني هي كناية عن الجماع، والمقصود بالآية أو لامستم النساء يعني جامع الرجل امرأة ولم يجد ماء للاغتسال من الجنابة يتيمم، فقالوا هذا هو المعنى، مش معنى أنه لمس امرأة وعليه أن يتوضأ ولم يجد ماء للوضوء فيتيمم بدل الوضوء، لا، قال المقصود يعني جامع امرأة وجب عليه الغسل ولم يجد ماء للاغتسال يتيمم. وهذا من المواضع التي فيها اختلاف في القراءات، يعني في قراءة حمزة والكساء أو لمستم بدل لامستم، لأن يعني من حجج من قال ملامسة الجماع قال لأن الفعل لامسة يقع من إيه من طرفين، يعني فاعلة تكون بين اثنين، فمعناه أن الأمر يعني بينهما، فهذه أقرب أن تكون إشارة إلى الجماع. لكن القراءة الأخرى اللي أو لمستم النساء حتى لو من طرفه هو فقط، فهذه يعني تفسيرها باللمس أقرب يعني. فهذه يعني إذن الآية تفيد أن مس المرأة يعني من نواقض الوضوء على بعض التفسيرات. وفي المقابل هناك يعني وردت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم إيه صلى ولم يتوضأ، قال عروة ما أراها إلا أنت، رواية الحديث عائشة خالته رضي الله عنه فضحكت يعني رضي الله عنه. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقبل نساءه يصلي من غير أن يتوضأ. وكذلك أيضا أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكون نائمة معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كاعتراض الجنازة، وهو يصلي بالليل فإذا أراد أن يسجد مس رجلها فتقبض رجلها، يعني قال صلى الله لم يكن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فراش واحد يعني كان يفرشونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد عليه إذا أراد أن يسجد فيمس رجلها تؤخر رجلها وتفسح له مكانا ليضع رأسه عليه في السجود. فمس رجلها وهو يصلي دل على أنه لا ينقض الوضوء، لو كان مسها ينقض الوضوء لانتقض الوضوء وبطلت الصلاة. ولم تذكر انه من وراء حائل ولا كذا، يعني فالظاهر انه مس يعني مباشر. فهذه بعض النصوص التي تفيد ان المس لا ينقض. فلذلك الفقهاء يعني منهم من اخذ بان المس ينقض مطلقا كابي حنيفة، ومنهم كالشافعي اقصد يعني في بعض اقواله، ومنهم من اخذ انه لا ينقض مطلقا كابي حنيفة، ومنهم من فصل يعني بين إذا كان من شهوة أو بغير شهوة كما سمعتم في الرواية المأثورة. نعم. هنا أقول الشافعي في حالة نعم يعني القفاز، نعم قفاز أو ثوب أو أي أو ثوب يعني أي ثوب يعني ما يكونش يعني الجلد يمس الجلد، يعني في بينهم قماشة أو ثوب أو شيء. نعم. أحيانا بعضهم يحمله على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في نفس الحديث كان وكان أملككم لإربه، يعني بعضهم يقول هي خصوصية وبعضهم زي ما وجدنا يعني في التفريق بين المحارم وغير المحارم يعني. بس الشافعية يعني يقولون انه حتى لمس زوجتك يعني حتى لمس الزوجة ينقض الوضوء. نعم. نعم. يعني اللي يقول بهذا يحمل على الخصوصية او يقول بالنسخة او يقول يعني هذه كل اصحاب الشافعية. نعم. نعم صحيح هذا مشهد. نعم ياخذ بالرخصة ان شاء الله. في إذا إنسان متبع لمذهب يعني مقلد لأحد الأئمة وفي موضع في حرج يعني في الأخذ المذهب ممكن يأخذ بالرخصة من مذهب آخر إن شاء الله يكون. وفي قول لا يقول حتى داخل المذهب في قول لا كما تفضلتم يعني هذا مثال يعني كما ذكر أخونا الكريم يعني مشايخ الشافعية مثلا معاصرون وفي الحرم هذا موضع رخصة يعني مثلا من الزحام الشديد وبصفة عامة يعني مواطن من شدة الزحام يعني مهما تحرز وتوقع وكذا يعني قد يحصل عن غير قصد مع شدة الزحام وكذا يمس امرأة وشو مع غير قصد وكذا. المشكلة في الحرم مثلا عشان يروح يجدد الوضوء ممكن يخرج يمشي ساعة ويقف طابور ساعة موضع رخصة يعني. قال واختلفوا المسألة 79. قال واختلفوا في من مس فرج غيره، فقال الشافعي وأحمد ينتقض وضوء اللامس وإن كان الملموس صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا، وقال مالك ينتقض إلا من الصغير، وقال أبو حنيفة لا ينتقض بحال. قال واختلفوا في وضوء الملموس هل ينتقض أيضا، فأنزله مالك منزلة اللامس، وعن الشافعي قولان أظهرهما أنه لا ينتقض طهر الملموس، وعن أحمد روايتان، واتفقوا على أنه من مس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينتقض وضوءه، واختلفوا في من مسه بباطن كفه، فقال أبو حنيفة لا ينتقض وضوءه، وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه ينتقض، وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينتقض، وقال مالك في رواية المصريين مثل ذلك، وفي رواية العراقيين المراعاة للذة، فإن وجدت اللذة ينتقض وإن لم توجد لم ينتقض، كلمس النساء وهو الذي نصره أصحابه. أيضا موضوع مس الفرج يعني فرج نفسه وفرج غيره ومس الفرج عموما ورد فيه أحاديث أيضا ظاهرها التعارض، يعني في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وفي بعضها أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مس فرجها فلتتوضأ، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الوضوء من مس الفرج، قال إن هو إلا، قال هل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة لحم منك أو قطعة يعني من جسدك، يعني قال هل هو إلا بضعة منك، فهذا يعني يفيد إيه؟ عدم الانتقام. فبعض الفقهاء أخذ بهذه الأحاديث، بعضهم أخذ بهذه الأحاديث يعني في مسألة النسخ ومسألة الترجيح، فبعضهم مثلا يقول حديث إن هو إلا بضعة منك هذا يبقي على الأصل، والحديث الآخر ينقل عن الأصل، فيقولون يعني الأصل عدم انتقاد الوضوء بشيء إلا ما ورد فيه نص، فقالوا يعني لعل هذا يفيد أن حديث إن هو إلا بضعة منك أنه متقدم لأنه يبقي على الأصل، وأحاديث من مس فرجه فليتوضأ تنقل عن الأصل فتكون إيه متأخرة وتكون ناسخة. وبعضهم بالعكس يعني قالوا ذهبوا إلى موضوع الترجيح من جهة قوة السند وكذا، فضعفوا جانبا وصححوا جانبا، والبعض ذهب إلى التوفيق يعني الجمع بين الأحاديث بأن يحمل هذه على حال وهذه على حال، فيقول مثلا حديث النقد فيما هو بالشهوة وعدم النقد فيما هو بغير الشهوة كما أخذ بهذا مالك يعني رحمه الله. قال وأجمع من رأى الانتقاد، من رأى الانتقاد به يعني بمس الفرج، على أن ذلك فيما إذا كان من غير حائل، وأنه إذا كان من وراء حائل لم ينتقد الوضوء بحال، يعني إذا مس فرجه من وراء الثياب يعني لا ينتقد وضوءه بحال، إلا مالكا فإنه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده، فإن مسه بظهر كفه لم ينتقد وضوءه عند الشافعي قولا واحدا، فإن مسه بأصبع زائدة، أحيانا بعض الناس يكون عنده ستة أصابع يعني يكون في نبت له أصبع زائد، فإذا مس فرجه بهذا الأصبع الزائد أو بحرف كفه طرف الكف أو بما بين الأصابع فلأصحابه فيه وجهان الشافعي وأصحهما لا ينتقد. وقال أبو حنيفة ومالك لا ينتقد بكل حال، وقال أحمد في المشهور عنه ينتقد. قال وأجمعوا على أنه لا وضوء، ممكن يعني نمر عليها بسرعة، يعني كلها إيه في مسألة من مس أنثييه اللي يعني الخصيتان يعني بالنسبة للرجل، فمس الخصيتين يعني ينقض الوضوء كمس يعني الذكر يعني، فأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه سواء كان من وراء حائل أو من غير حائل في المذاهب الأربعة، مع أنه ورد في بعض الحديث من مس ذكره أو أنثييه فليتوضأ، ثم إيه تكلموا في تضعيف هذه الزيادة، والأئمة الأربعة لم يأخذوا بها، قالوا مس الأنثيين لا ينقض. قال وأجمعوا على أن مس الغلام الأمرد يعني الذي لم تنبت يعني لحيته إن كان بشهوة لا ينقض الوضوء إلا مالكا فإنه قال ينقض الوضوء، ووافقه أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي. واختلفوا في المرأة تمس فرجها هل ينتقد وضوءها، كثير من الأحاديث يعني أكثر الأحاديث من مس ذكره فليتوضأ ومس فرجه فليتوضأ بصيغة التذكير يعني، فهل يعم النساء أو لا، ورد في حديث وأيما امرأة مست فرجها ففيه. فاختلفوا في المرأة تمس فرجها هل ينتقد وضوءها، فقال أبو حنيفة ومالك لا ينتقد وضوءها، ومن أصحاب مالك من اعتبر ذلك بالشهوة يعني كان بشهوة نقض وإن كان بغيرها لا ينقض، وقال الشافعي ينتقد وضوءها قولا واحدا، وعن أحمد روايتان واحدة إيه ينقض واحدة لا ينقض. وبعدين مسألة التي بعدها واختلفوا في من مس حلقة الدبر، هذا لم يرد فيه حديث بس قال ينقض قياسا على إيه مس الفرج، قال هو أحد الفرجين ويقاس على الآخر، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين لا ينتقد وضوءه، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ينتقد، وللشافعي قول آخر لا ينتقد، حكاه ابن القاص عنه. نكمل. قال وأجمعوا على أن أكل لحم الجزور والردة وغسل الميت أو غسل الميت لا ينقض الوضوء إلا أحمد، يعني الأئمة الثلاثة قالوا هذه ليست من نواقض الوضوء إلا أحمد، فإن ذلك كله عنده ينقض الوضوء. يعني عياذا بالله تعالى وأن شخصا ارتد عن الإسلام ثم تاب ورجع، فالإمام أحمد قال انتقض وضوءه، إذا ارتد عياذا بالله انتقض وضوءه، إذا تاب ورجع لابد أن يعيد الوضوء للصلاة الحاضرة. الجمهور قالوا يعني الردة إذا تاب منها فإن الردة تحبط العمل بشرط عدم التوبة منها، يعني لأن الله تعالى قال من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت عمل، فشرط حبوط العمل أن يموت وهو كافر، فإذا ارتد وتاب خلاص لا يحبط العمل، والوضوء من ضمن العمل يعني فلا يحبط فيبقى على وضوء يعني لا يلزمه تدريب. وأكل لحم الجزور اللي هو لحم الإبل يعني البعير الإبل والنوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، وأمر بالوضوء من لحم الإبل، قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، حديث كثيرة في هذا الباب. الجمهور قالوا هي منسوخة بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني أي طعام تم إنضاجه بالنار فكان في أول الأمر ينقض الوضوء ثم نسخ. فالجمهور قالوا أحاديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل هذه سابقة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار، فمن ضمنه الإبل فكان يأمر بالوضوء منها، ثم لما نسخ ذلك وكان آخر الأمرين ترك الوضوء من مست النار قالوا هذا يشمل الإبل وغيرها، فكان هذا آخر الأمرين. الإمام أحمد حجته على أن مسألة الوضوء من لحم الإبل لم ينسخ حكمها، فيحتج يعني بأنه في نفس الحديث فيه تفرقة بين الإبل والغنم، قال إيه توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، فقال لو كان هذا متأخرا بعد نسخ الوضوء من مسة النار لو كان هذا متأخرا لما كان هناك فرق بين الإبل والغنم، يعني إما كله لو هو متقدم الوضوء من الإبل والغنم، لو هو متأخر يبقى ترك الوضوء من الإبل والغنم، لكن طالما فرق بين الإبل والغنم إذا معناه أنه هناك فرق بينهما في الحكم، وأن نسخ الوضوء من ممسة النار لا يشمل الإبل. ومسألة تغسيل الميت أيضا ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وبعدين الإمام أحمد قال أقل ما فيه الوضوء اللي هو من غسل ميتا، يعني إذا لم يغتسل أقل شيء أن يتوضأ. فعند الإمام أحمد أن هذه الأشياء من نواقض الوضوء. وقال الشافعي في القديم أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، حكاه عنه ابن القاص. قال وأجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها، القهقهة يضحك بصوت عالي في الصلاة يبطلها، واختلفوا في انتقاض الوضوء بها، فقالوا لا ينتقض الوضوء إلا أبا حنيفة فإنه قال ينقض الوضوء أيضا إذا كان في صلاة ذات ركوع وسجود، يعني لا ينقض صلاة الوضوء في صلاة الجنازة ولكن ينقض في بقية الصلوات. واستدل الإمام أبي حنيفة بحديث ضعيف، يعني ورد من قهقه في الصلاة فليعد الوضوء أو الصلاة أو فلا، فأخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن من قهقه في الصلاة عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، فقال حتى الوضوء بطل. وأجمعوا على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة إلا مالكا فإنه قال يبني على الحدث ويتوضأ، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة. طيب هنا يعني هل من نواقض الوضوء الشك في انتقاد الوضوء؟ فالإمام مالك قال يعني إذا شك في الحدث انتقد وضوءه وعليه أن يبني على الحدث. وطبعا احنا عندنا صورتين، الصورة الأولى لإنسان متأكد أنه أحدث وشك هل توضأ بعده أو لا، لو شخص متأكد أنه هو ومتذكر جيدا أنه دخل مثلا دورة المياه وقضى حاجته، متذكر ذلك ومتأكد منه، بس هو شك هل توضأ بعد ذلك أو لا، هذا يبني على الحدث، هذا خاصة أنه تيقن الحدث وشك في الطهارة فيبني على الحدث، هذا بإجماع الفقهاء. الصورة العكسية اللي هو إيه؟ شخص متأكد أنه توضأ ومتذكر تماما أنه توضأ ومتذكر أحداث الوضوء، ولكن شك أنه بعد هذا الوضوء هل أحدث أو ما أحدث، فهنا غير مالك، بقية الأئمة قالوا إذا هو متأكد أنه تطهر وشك هل حدث هل وقع منه حدث بعد الوضوء فيبني على إيه؟ ما استيقن أنه متوضئ ولا ينتقد الوضوء بهذا الشك، يعني الوضوء لا ينتقد إلا إذا تأكد أنه أحدث بعده، إذا شك هل أحدث بعده لا ينتقد. إلا مالكا قال إذا حتى لو كان متوضئا وشك هل أحدث أو لا فينتقد وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء، وعنه رواية كالجماعة. أيوة نعم، بارك الله فيكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.